والشرف بالتقوى، هكذا علمني إمام الحسين، والقنوع راحت الأبدان، لا أكون حريصا هلعا، لا أكون قانعا في حياتي، القناعة كنز لا يفنى.